الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أحسن الله إليك، ما حكم إهداء الأطفال الدمى في العيد وغيره؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الشريعة توسع في أحكام الصغار ما لا توسعه في حق الكبار، ومن جملة هذه الأحكام التي اختلف فيها الصغار عن الكبار تجويز الصور ذوات الأرواح، أقصد تجويز اللعب من ذوات الأرواح المجسدة للأطفال خاصة، كما في حال لعب عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد كان لها لعب على شكل فرس وغيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها ويقرها ولا ينكر عليها صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، ولأن الصغار يحتاجون إلى شيء من اللهو واللعب ما لا يحتاجه الكبار، فمراعاة لحالتهم العمرية رخص الشارع في لعب ذوات الأرواح تكون بين أيديهم، ولأن الأطفال غالبا لا يعظمونها بل يلعبون بها ويرمونها تارة ويطؤونها أو ينامون عليها، بل وربما تغوط بعضهم أو بال عليها، فلا تحمل لعبة الطفل صيغة أو صبغة التعظيم والتي من أجلها حرم التصوير، فحيث كانت لعبة الأطفال مهانة في أغلب أحوالها أجازت الشريعة ذلك لوجود المصلحة الراجحة. فإن قلت هي على شكل ذوات الأرواح فنقول وإن كان ذلك كذلك فإنه لا حرج ولا بأس، فإن قلت إن اللعب التي كانت مع عائشة لا تحمل صورة الآدمي أو الحيوان على ما تحمله الصور المعاصرة، فإن الصور المعاصرة تحاكي حالة جسد بني آدم محاكاة بليغة وكأنها حقيقية، فنقول اعلم رحمك الله تعالى أن اختلاف الصنعة لا يلغي الحكم الشرعي ولا يلغي الرخصة، فإن اللعب في زمانهم كانوا يصنعونها على حسب ما يقدرون عليه من المواد الممكنة، ولكن هذا يتطور مع قوة الصناعة وكثرة المكتشفات الحديثة، ولكن يبقى الحكم الشرعي على ما هو عليه من أن لعبة الطفل يرخص فيها ما لا يرخص في حق الكبار لوجود الدليل والتعليل. أما الدليل فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تفعله عائشة من اقتناء هذه اللعب، وأما التعليل فلخروجها عن صفة التعظيم في حق الطفل كما ذكرت لك سابقا، وبناء عليه فإهداء الدمى على صورة الأرانب أو على صورة الفراش لطفل من الأطفال لإفراحه في العيد أو غير العيد هو من الأمور الجائزة التي لا حرج ولا تضييق فيها إن شاء الله، والله أعلم.